بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولازال الحديث بصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان المسائل المتعلقة باللغة، بعدما عرف اللغة وبين سبب الحاجة إليه قسم مدلول اللفظ إلى أقسام، لأن مدلوله إما معنى أو لفظ، والأول كما سيأتي لو ينقسم إلى جزئي وكلي، والثاني إما أن يكون اللفظ الذي هو مدلوله مفردا أو مركبا، ولذلك قال هي نوعان مفرد كزيد ومركب كعبد الله. فالأول الذي هو المفرد هذا قسمان أو نوعان، مهمل ومستعمل، والمستعمل هذا على ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف، وبين كل ما يتعلق بهذه الأقسام الثلاثة. ثم بقي المركب، وقفنا عنده فقال والمركب، يعني وأما المركب فهو قسمان من حيث هو مهمل ومستعمل، مهمل ومستعمل. ومركب عند النحاة ما كان أكثر من كلمة، سبق أن الصحيح أنه موضوع وعليه الأكثر، له موضوع وعليه الأكثر. إذا كان كذلك فالمراد بالوضع هو الوضع النوعي وليس الأحادي المتعلق به بالجزئيات، وإنما القواعد العامة التي يذكرها النحاة يقول هذه موضوعة وضعا نوعيا، وأما الأفراد والأحاد هذه ليست منقولة، ولذلك لو ليست موضوعة، ولو كانت موضوعة للزم ألا ينطق متكلم إلا بما نطق به العرب، وهذا متعذر. حينئذ رجعنا إلى الأصل، وهو أن المراد به الوضع إنما هو في النوع، يعني القواعد العامة. يعني إذا أريد به، إذا أردت مركبا تركيبا إضافيا تقدم المضاف على المضاف إليه ولا تعكس، ولا تعكس. غلام زيد، حينئذ تقول غلام مضاف وزيد مضاف إليه، ولا تقول زيد غلام، هذا لم ينطق به العرب، فإن نطقت به كذلك خالفته. إنما المنقول إذا أرادوا الإضافة أن تقدم المضاف ثم المضاف إليه، ثم المضاف يكون بحسب الإعراب بحسب ما يسبقه من عوامل، والمضاف إليه يكون ماذا؟ يكون مجرورا دائما، فإن عكسته حينئذ خالفت قواعد. وأما عين غلام وعين زيد هذا لم ينقل إلا في أمثلة مما نطق به العرب، حينئذ يجوز القياس على ما لم يرد. إذن الصحيح أنه موضوع وعليه الأكثر، ويفسر الوضع به الوضع النوعي، يعني قواعد العامة التي استخرجها النحاة من كلام العرب، وليس المراد النقل بالأحاد. والمركب عرفنا أنه عند النحاة ما كان أكثر من كلمة، وأما تعريف المركب بأنه ما يدل جزءه على جزء معناه، هذا إراده في مباحث اللغة عند أهل اللغة غلط، لأنه من تداخل الحدود كما ذكرنا في المفرد، فإن المراد بالمفرد هو الكلمة الواحدة أو الملفوظ بلفظ واحد، حينئذ تفسيره بما لم يكن في لسان العرب يقول هذا تفسير خاطئ، وهذا سببه تداخل الاصطلاحات، لذلك ينبه عليه كما نبه الشارح فيما سبق. والمركب من حيث هو قسمان، يعني من حيث هو سواء كان موضوعا أم لا، من حيث هو يعني سواء كان مستعملا أو لا، يعني اللفظ مر معنا أنه قسمان مستعمل ومهمل، أو شيء تقول مهمل وموضوع اللفظ هذا، حينئذ نقول اللفظ مهمل، وهذا كديز مقلوب زيد، وهذا يتعلق به بالمفردات، وهذا لا نزاع فيه، المهمل في المفردات لا نزاع فيه، مثل ديز مقلوب زيد، العرب نطقت بزيد ولم تنطق بديز مقلوب زيد، نطقت بجعفر ولم تنطق برفعج، رفعج هذا مقلوب جعفر ما نطقت به، حينئذ نقول هذا مهمل مأخوذ من الإهمال، وهو الترك أو الذي لم تضعه العرب. وأما المركب فهل من المركب ما هو مهمل؟ هذا محل نزاع، والمصنف هنا رجح أنه يكون مهملا كذلك، وله مثال واحد عز مثاله لكن مثله بهذيان. يعني المركب من حيث هو يعني كونه موضوعا أو لا قسمان، مهمل هذا اسم مفعول من أهمل يهمل، فهو مهمل حينئذ يفسر بالترك، الإهمال هو الترك، فالمهمل هو المتروك. وهل هو موجود أو لا؟ قال موجود، بمعنى أنه له مثال، له مثال، ولا يلزم من ذلك أن تضعه العرب، يعني له مثال ولم تضعه العرب قطعا، ولذلك قال مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا، يعني لم تنطق به العرب. حينئذ يكون ماذا؟ يكون اللفظ الذي دل على المركب المهمل لم تضعه العرب، بمعنى أنها لم تنطق به، لم تنطق به. حينئذ نقول كما هنا فيما مثله بالهذيان، الهذيان كلام المجنون أو الصبي إذا خلط فتكلم بكلام جاء بفعل وفاعل ومبتدا وخبر، نقول عنه هذا هذيان، لفظ هذيان موضوع في لسان العرب، لكن مسماه مدلوله الذي تكلم به المجنون هذا لم، هل يسمى كلاما مركبا؟ نعم يسمى مركبا، لكن هل وضعته العرب؟ الجواب لا. هل هو موضوع بمعنى أنه مستعمل؟ الجواب لا، الجواب لا، لكن على كلام المصنف هنا أنه ماذا؟ أنه موجود، بمعنى أنه يصح أن يقال بأنه مركب، لكن يرد الإشكال أنه لو قال المجنون قام زيد، قام زيد، من اشترط القصد في الكلام حينئذ لا يصح أن يسمى هذا اللفظ كلاما أو هذا المركب كلاما. لماذا؟ لانتفاء شرط من شروط صحة الكلام. ما هو القصد؟ هذا بناء على تفسير الوضع في الكلام. ما هو الكلام؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اختلف في تفسير الوضع هنا، فقال بعضهم المراد به القصد، وهو إرادة المتكلم إفادة السامع، لابد أن يكون قاصدا. ولا شك أن المجنون والصبي إذا تكلم بكلام وجاء بمركب إسنادي جملة تامة اسمية وفعلية أنه لم يقصد، حينئذ على اشتراط القصد لا يسمى كلاما. ثم كذلك إذا تكلم بكلام ليس فيه إفادة جديدة، يعني ليس مفيدا فائدة جديدة، كذلك لا يسمى كلاما. على قول من لم يشترط القصد وفسر الوضع بأن المراد به الوضع العربي، يعني ما نطقت به العرب وهو الصحيح، حينئذ يصح أن يقال بأن ما تكلم به المجنون يسمى كلاما. لماذا؟ لأن العبرة هنا بالمبتدأ والخبر، بالمبتدأ والخبر، وضم كلمة إلى أخرى، قصد أو لم يقصد هذا ليس لنا دخل فيه، ليس لنا دخل فيه. لماذا؟ لأن بحث أهل اللغة إنما هو في الألفاظ لا في المقاصد، لا نبحث في المقاصد وإنما نبحث في ماذا؟ في الألفاظ. متى ما قلنا بأن المركب إسنادي مؤلف من مسند ومسند إليه، قام زيد لا شك إذا تكلم به المتكلم وهو عاقل وقاصد للكلام يسمى ماذا؟ يسمى كلاما. فالعبرة باللفظ، فإذا نطق المجنون بقام زيد حينئذ نقول هذا كلام ولا شك، هذا كلام ولا شك. ولذلك ينبني على تفسير السابق بالوضع أنه إذا فسر بالقصد قالوا أخرج كلام النائم والمجنون والساهي إلى آخره، فإذا تكلم لا يسمى كلاما. على كل، قال هنا المركب مهمل موجود، اختاره البيضاوي والتاج السبكي وجمع الجوامع ومثلاه بالهذيان، فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل، يعني الهذيان هذا موجود في لسان العرب، لكن يصدق على ماذا؟ تقول بدأ زيد يهذي، حينئذ يهذي هذا هذيان، ماذا قال؟ قال كلاما. هل يسمى كلاما؟ يسمى مركبا ولا شك، لكن هل هو كلام أم لا؟ نقول هو مهمل، هو مهمل. وقال كوراني وهو بعيد، لأن وجود مركب إسنادي لا يكون له معنى في غاية البعد، في غاية البعد. وقال الرازي والأشبه أنه غير موجود، لأن الغرض من التركيب الإفادة، فحيث لا إفادة فلا تركيب، وهذا إنما يدل على أن المهمل غير موضوع لا على أنه لم يوضع له اسم، يعني المركب المهمل له مثال وهو الهذيان، مسمى الهذيان مركب مهمل، هل هو موجود أو لا؟ على الخلاف السابق، من اعتبر الإفادة قال غير موجود، ولذلك كلام الرازي صريح، والأشبه أنه غير موجود. لماذا؟ لأن الغرض من التركيب الإفادة، ولم تحصل بكلام أو يحصل بكلام المجنون إفادة، حينئذ رجع الخلاف هنا إلى ماذا؟ إلى مسألة تفسير الوضع، ما المراد به، القصد أم الوضع اللغوي؟ واتفقوا على أن المهمل لم تضعه العرب قطعا. والثاني أو القسم الثاني من المركب مستعمل وضعته العرب قطعا ويتقابلان. ومر معنى أن الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. ومستعمل يعني مركب، ومستعمل وضعته العرب خلافا للرازي وابن مالك وجمع، يعني اختلف في المركب. أما المفردات فمحل وفاق، وأما المركبات قام زيد وزيد قائم هل وضعتها العرب أم لا، فيه قولان، والأكثر على أنه موضوع وهو الصحيح، وهو الصحيح. والمراد بالوضع الوضع النوعي لا الشخصي. قال هنا: ويدل على صحة وضعه أن له قوانين في العربية لا يرد تغييرها. له قوانين، الكلام المركب له قوانين وله ضوابط، من حيث ماذا؟ تقديم المبتدا الأصل فيه لأنه محكوم عليه، وتأخير الخبر، ثم الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، والجملة بنوعين، ويشترط لها رابط إلى آخره. هذه القواعد هل هي عبث؟ جواب لا، وإنما هي مقصودة، فدل على أن من أراد أن يتكلم يتكلم على وفق ما تكلمت به العرب، على هذه السنن والقواعد التي استنبطها النحاة من كلام العرب. وليس المراد أن يأتي بجميع الألفاظ المبتدأ والخبر ولا يزيد ولا يخر، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن يأتي بكلامه على وفق القواعد التي استنبطها النحاة من كلام العرب. ولذلك قال أن له قوانين في العربية، يعني قواعد لا يجوز تغييرها، ومتى غيرت حكم عليها بأنها ليست عربية. لو قال قام زيدا صح؟ ما صح. لو قال قام زيد ما صح. لماذا؟ لأنه لم يأتي به على سن العربية، لأن العرب نطقت بالفعل الماضي مبنيا على الفتح، فيما إذا لم ينتصل به شيء يلزم منه تغيير الحركة. فإذا قال قام وراد به فعل ماضي على أنه مبني على الضم، قل هذا لا يصح. قام زيد، قل لا يصح. إن زيد قائما، لا يصح. إذا لو كان موضوعا لو لم يكن موضوعا لصح التعبير بما شاء، ولكن نقول لا، إنما وضع له قواعد فيجب التزامها ولا يجوز الخروج عنها، وهذا المراد هنا. ومتى غيرت حكم عليها بأنها ليست عربية، كتقديم المضاف إليه على المضاف، وسبق أن المضاف هذا مركب، والكلام هنا المركب على جهة التعميم، يعني ما يشمل المركب الإسنادي وهو الكلام أو غير الإسنادي، كالمركب الإضافي والمركب التوصيفي والتقييدي ونحو ذلك. وإن كان مقدما في غير لغة العرب، الكلام هنا في بحث كلام العرب، وتقديمي وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصول لا يجوز. جاء الذي قام أبوه، لا يصح أن يقال جاء قام أبوه الذي، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن العرب لم تنطق بها. ليس عندنا حجة في عدم الجواز إلا لكون العرب لم تنطق بهذا. هذا يدل على ماذا؟ على أنه موضوع، على أنه موضوع وغير ذلك مما لا ينحصر. فحجر في التركيب فهو موضوع، فلا يتعدى ما وضعته العرب كما في المفردات، كما في المفردات. يعني حجروا في المفردات، يعني منعوا أن يزاد على ما نقل عن العرب، كذلك منعوا من القواعد أن تنشأ وتزاد على ما نقل عن العرب. وأما الألفاظ ليست مرادة هنا. فعلى هذا تكون دلالة المركب على معناه بالمطابقة، يعني دلالة اللفظ الذي هو المركب على مدلوله تكون بالمطابقة. متى نقول ذلك؟ إذا قلنا بأنه موضوع، وإذا قلنا بأن الدلالة عقلية حينئذ ليس له علاقة بالأنواع الثلاثة من مطابقة والتضمن والالتزام. قال القرافي وهو الصحيح. ما هو هو الصحيح؟ يعني القول بأنه موضوع، وعزاه غيره إلى الجمهور. والقول الثاني أن العرب لم تضع المركب فليس بموضوع، وإلا لكان استعمال الجمل يتوقف على النقل عن العرب كما في المفردات. هذا من الغرائب، ومن الغريب أنه ينسب لابن مالك رحمه الله تعالى، أنه لو كان موضوعا للزم أن كل مفرد كل مركب لا ينطق به الناطق إذا أراد أن ينطق بكلام العرب إلا هو منقول. يعني قام نقل عن العرب، وزيد نقل عن العرب، حينئذ قام زيد، هذه الإضافة إنما أضيفت ونسبت أو أسندت وكلاهما الإضافة والمفردات منقولة عن العرب. حينئذ لو أراد أن يقول قام جعفر ولم يكن جعفر منقولا عن العرب قال لا يصح. لماذا؟ لأن هذا التركيب لم يرن كما ذكرنا بالأمس، فقال ذهبت إلى جامع بدر. جامع بدر هذا لم تنطق به العرب، لكن ذهبت ونطقت به العرب، هل يصح أو لا يصح؟ قال لو كان موضوعا لما صح هذا التركيب، لما صح. إذن ماذا نقول نحن؟ بماذا نعبر؟ هذا إشكال. حينئذ نقول الدلالة وضعية وهي مطابقية. قال هنا فليس بموضوع، وإلا لكان استعمال الجمل يتوقف على النقل عن العرب كما في المفردات، ولهذا لم يتكلم أهل اللغة فيه ولا في أنواع تأليفه، لكن أخذناه بالاستنباط كما هو الشأن في اصطلاحات الفنون، إنما تأخذ بماذا؟ بالاستنباط. عامة ما قعده أئمة اللغة نحو وصرف وبيان إنما هو ليس من نص العرب، فإنما العرب ليس عندهم إلا التراكيب فحسب، بل ليس عندهم مفردات أصلا، فإنما العرب تكلمت واستنبط أهل اللغة المفردات ووضعوا له المعاني على حسب ما نقل عن العرب، وإلا ما نطق بالمفردات الفعل وحده والاسم وحده وذكروا الأسماء كما هو في معجم المقاييس والقاموس وغيره، هذه كلها مستحدثة ولم تنطق العرب بذلك. يقال خارج يستعمل في كذا وكذا وكذا إلى آخره، من أين أخذت هذه المعاني لخرج وقام إلى آخره وجلس وقعد؟ أخذت بالنظر في التراكيب المنقولة عن العرب، قالوا إذا أريد المعنى عدي بإلى، وإذا أريد كذا عدي بعلى، هالعرب لم تنطق بهذه القواعد، وإنما نظر أئمة اللغة في الكلام المنقول عن العرب واستنبطوا هذه القواعد. إذن كون العرب لم يتكلموا فيه ليس بدليل، وكون العرب لم تتكلم في أنواعه وتأليفه ليس بدليل، ولذلك العرب لم تقل قط أن الفاعل مرفوع. من قال بذلك؟ بأن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور دائما، ما نطقت العرب بذلك، لكنه محل وفاق أو لا، محل إجماع أن الفاعل مرفوع، وهذه قاعدة أخذناها من ماذا؟ من كلام العرب استنباطا، وعرفت بالنقل لا بالعقل، فقط بل استنباطه من نقل، حينئذ يكون العقل وسيلة في الاستنباط فحسب، أما أن يكون مجردا في الوضع لفظا أو مركبا فلا. واضح هذا؟ فقولهم التعليل هذا عليم ليس عليه ظاهر الصحة لكون الأمر موكولا إلى المتكلم، واختار هذا القول الفخر الرازي في المحصول، وهو ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، حيث قال إن دلالة الكلام عقلية، ظاهر كلام مالك أنه قال دلالة عقلية، دلالة عقلية. واحتجوا بأن من يعرف لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الإسناد، بل يدركه ضرورة، وهذا ليس هو الوارد عندنا هنا. يعني قال بأن من يعرف لفظين، المستمع عندما يعرف معنى قام ويعرف معنى زيد، فإذا تكلم المتكلم قال قام زيد، أدرك السامع ماذا؟ إسناد القيام إلى زيد، علم معنى قام من جهة المفردات ومعنى زيد من جهة المفردات، وأدرك بعقله بأن القيام منسوب إلى زيد. نقول لا، لم يدركه بعقله فحسب، وإنما أدركه بواسطة القاعدة المنقولة عن العرب وهي موضوعة وضعا نوعية، وهو أنه إذا أراد الفعل الماضي عبر عنه بما ذكر، وإذا أراد الجملة الفعلية قدم الفعل على الفاعل، ثم رفع الفاعل بعد الفعل، وبعد فعل فاعل، وابن مالك يقول ذلك، وبعد فعل فاعل. هذا من أي مأخوذ؟ مأخوذ من لسان العرب، إذن هو قاعدة. فقولهم هنا بأن من يعرف لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الإسناد ليس بظاهر. لماذا؟ لأن من قال قام زيد المخاطب فهم إسناد القيام إلى زيد، ثبوت القيام لزيد، لكن من أين فهمهم؟ فهمهم من كون قام ماذا؟ ها فعل ماضي، وزيد فاعل، وأسند الفعل إلى الفاعل، والقاعدة تقديم الفعل على فاعله، وبعد فعل فاعل. ثم من معنى آخر مستنبط من كلام العرب أن الأفعال في المعنى صفات لفاعليها، فقولك قام زيد كقولك زيد قائم، زيد قائم المبتدا وخبر، والأصل تقديم المبتدا على الخبر هو قاعدة وضعية، حينئذ زيد قائم وقام زيد كلاهما اشتركا في أصل معنى وهو وصف زيد بالقيام، فزيد في الأصل سواء كان مبتدا أو كان فاعلا هو موصوف، وصفته به بالقيام، ولكن اختلفا من حيث اسناد الزمان. قال هنا: بل يدركه ضرورة، ولأنه لو كان المركب موضوعا لافتقر كل مركب إلى سماع من العرب كالمفردات وليس بلازم. قال البرماوي: أراد أن ماذا؟ أن يجمع بين الخلافين، لأن القول بأن الدلالة العقلية فيه شيء من النكارة، يعني قول نحشي يحتاج إلى أن يجمع بينه وبين غيره. قال البرماوي: والتحقيق أن يقال إن أريد أنواع المركبات، والحق أنها موضوعة أنواع وليست أحد، يعني القواعد العامة القوانين والسنن، أو جزئيات النوع، قام زيد زيد قائم إلى آخره، يعني التنصيص على الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، فالحق المنع. نعم احنا نمنع هذا، نقول ليس المراد وضع الآحاد، وإلا لافتقرنا ألا نتكلم بشيء حادث ولا نقلنا ألفاظا إلى معان أخرى، وإنما نتكلم بما تكلمت به العرب فنسمي بما سمت العرب، حينئذ نفتقر إلى أشياء أخرى. وينبغي أن ينزل المذهبان على ذلك، لكن هذا يصعب أن ينزل المذهبان على أعلى، لأنهم قالوا لو كان المركب موضوعا لافتقر كل مركب إلى سماع من العرب كالمفردات، هذا يمنع الجمع، وإنما أرادوا الوضع للآحاد والجزئيات وليس المراد الوضع للكليات. على كل الصحيح أن المركب موضوع، والوضع إنما هو وضع نوعي، يعني باعتبار القواعد العامة لا باعتبار الجزئيات والآحاد. قال في شرح التحرير: ومما يتفرع على الخلاف ما سيأتي أن المجاز هل يكون في التركيب، وأن العلاقة هل تشترط في أحاده نحو ذلك، ما سيأتي بمحله. يعني الحقائق موضوعة على الصحيح، حقائق المفردات والتركيب موضوع، لكن المجاز هل هو موضوع؟ نقول الصحيح كما سيأتي أن المجاز موضوع وضعا نوعيا كالحقائق، فلا فرق بينهما البت. قال: وهو غير جملة، وهو أي المركب، أي المركب الذي وضعته العرب نوعان، جملة وغير جملة، جملة وغير جملة. قال: غير جملة كمثنى وجمع، كمثنى وجمع، جعل المثنى مركبا وجعل الجمع مركبا، هذا بناء على ماذا؟ على ما ذكرناه اليوم، اليوم نعم، وهو يضرب أنه على طريقة المناطق أنه ماذا؟ أنه مركب من كلمتين، يضرب، يضرب أصل ضرب، وجيء به حرف المضارع الياء، وهي حرف معنى أو حرف مبنى؟ حرف معنى. إذن مثل لم، مثل مثل لم، لم هذا حرف معنى، والياء أحرف المضارع أنيت، هذه كلها حروف معاني، يعني كل واحد منها حرف مستقل، وهو قسيم للاسم والفعل، يعني الكلمة اسم وفعل وحرف معنى، يدخل فيها أحرف المضارعة. طيب، يضرب هذا مؤلف من كلمتين، مؤلف من كلمتين. ما قام هذا مؤلف من كلمتين قطعا، ما وهي حرف معنى وقام، هذا واضح للانفصال، لكن يضرب هذا مؤلف من كلمتين، يا يه وهي حرف المضارع وهي حرف معنى، وضرب، ضرب لأنه في الأصل هو ماض زيد عليه الياء. المثنى زيد وزيد أصله، ثم قلت الزيدان من باب الاختصار، من باب الاختصار، والجمع زيد وزيد وزيد، ثم قلت زيدون من باب الاختصار، إذن زيد وزيد عليه الواو، وهذه الواو واو الجمع، يعني واو تدل على الجمع، إذن هي مثل يا المضارعة، مثل نون المضارعة، زيدان أصل زيد وزيد، فإذا قلت الزيدان حينئذ ركبت بين اسم وحرف، والحرف هنا حرف دال على التثنية، ومن هنا جعله المصنف ماذا؟ جعله مركبا، جعله مركبا، ولذلك قال المركب نوعان جملة وغير جملة. الجملة المراد بها ما فيه إسناد، ما فيه إسناد، ولذلك عرفها السيوطي رحمه الله تعالى في الهم القول المركب، القول المركب، نقله عن شيخ الكافيجي القول المركب، يعني ما يعم الإسناد وغيره، ما يعم الإسناد، نعم المركب القول المركب أفاد أم لا، يعني المركب لا يكون إلا إسناديا، حينئذ أفاد أم لا، فيعم النوعين. قال غير جملة، هذا النوع الأول من المركب، قال كمثنى وجمع. المثنى لأنه مركب من مفرده وهو زيد، ومن علامة التثنية زيدان، وعلامة التثنية دالة على أنه مثنى. وجمع وهو مركب كزيدون لتركبه من المفرد وعلامة الجمع، وعلامة الجمع. إذن رجح المصنف أنه ماذا؟ أنه مركب. اختلف في المثنى والجمع هل هما من قبيل المفرد أو من قبيل المركب، ينبني عليه ماذا؟ من يجيب؟ اختلف في المثنى والجمع هل هما من قبيل المفرد أو من قبيل المركب؟ إن قلت من قبيل المفرد فالمفرد باتفاق موضوع، فالمثنى والجمع موضوعان. إن قلت مركب جاء النزاع، جاء النزاع. حينئذ هل وضعت العرب الزيدان؟ هذا إذا قلنا بأنه لم تضعه هذا إشكال، لأننا نقول المراد هنا القاعدة، وهو أنه إذا أريد التثنية حذف الاسم الثاني من باب الاختصار، وعوض أو أبدل الاسم الأول أو أضيف إلى الاسم الأول ألف تدل على التثنية في حالة الرفع، ويا تدل على التثنية في حالة النصب والجر. وكذلك في باب الجمع زيد وزيد وزيد أقل الجمع. ولذلك القاعدة الكبرى في لغة العرب هي الاختصار. قد يكون عنده 20 زيد، قال عندي زيد وزيد وزيد وزيد إلى آخره، فيحذف 19 ويعوض عنهم حرفا واحدا وهو الواو، ويدل على الجمع. نعم فيه إجمال من حيث تعيين العدد لكنه مغتفر. زيدون نقول زيد وركب معه واو التي حرف الجمع دال على الجمع فصار مركب. إن قلت بأنه من قبيل المركب جاء الخلاف هل هو موضوع أم لا، ونرجع إلى مسألة السابقة. إن قيل مفرد حينئذ باتفاق أنه من قبيل الموضوع. ولذلك قال هنا اختلف في المثنى والجمع هل هما من قبيل المفرد فيكونان موضوعين، أو من قبيل المركب لشبههما به فلا يكونان موضوعين، على الخلاف السابق في المركب. وإذا قلنا الصحيح في المركب أنه موضوع، حينئذ المثنى والجمع موضوعان ولا إشكال فيه. وعلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى إذا رجح بأن المثنى من قبيل المركب حينئذ يكون المثنى ليس موضوعا، وإذا رجح بأن الجمع ليس من المفرد بل هو من المركب حينئذ الجمع ليس موضوعا. وهذا ظاهر كلامه. وظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل الثاني أنه من قبيل المركب، يعني المثنى والجمع من قبيل المركب، فلا يكون موضوعا لا المثنى ولا الجمع، حيث قال في التثنية، قال التثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين إلى آخر كلامه. وقال أيضا في الجمع جعله دليل ما فوق الاثنين إلى آخر كلامه. هذا يدل على ماذا؟ على أنه جعله معنى من المعاني وليس بلفظ. وقيل موضوع لأنه مقرر على قوانين لا يجوز الإخلال بها. قال في شرح التحرير وينبغي أن يجري فيه ما سبق في المركبات وهو الوضع في الأنواع لا في الجزئيات، ويحمل كلام الفريقين على ذلك، ويأتي هل المجاز المركب موضوع في الكلام على اشتراط النقل فيه في الأحاد. إذن الصواب أن المثنى والجمع من قبيل المركب، من قبيل المركب، وهو موضوع، وهو موضوع. قال وجملة، المركب قسمان، غير جملة هذا نفي وحصره في شيئين كمثنى وجمع. ثم قال وجملة، والجملة هي المركب الإسنادي أفاد أم لا، المركب الإسنادي أفاد أم لا. هذه الجملة لما كانت في الأصل هي المركب الإسنادي أفاد، وهذا هو الكلام، أم لا هذا أعم، يشمل الكلم غير المفيد والجملة التي ليست بكلام. واضح؟ الجملة ما هي؟ المركب الإسنادي أفاد أم لا. إذن اجعلها على مرتبتين، مركب إسنادي أفاد وهي جملة، حينئذ هي بهذا المعنى هي الكلام، مرادفة لي للكلام. أم لا يعني مركب إسنادي لا يفيد، وهذا يصدق في الجملة على الكلم غير المفيد الذي ليس بكلام، وعلى الجملة التي ليست بكلام، نحو إن قام زيد كما سيأتي. وجملة، وتنقسم هذه الجملة إلى نوعين، إلى ما وضع لإفادة نسبة وإلى غيره. تنقسم الجملة إلى ما وضع لإفادة نسبة، إلى ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على ماذا؟ على اللفظ. إلى ما أي إلى لفظ، إلى لفظ، وهكذا فسره الشارح، لكن هذا يخالف القاعدة المنطقية، وهي أن الشيء إذا قسم جعل الاسم المقسوم جنسا. فإذا قلت الكلمة تنقسم إلى اسم، وريت تعرف الاسم تقول الاسم هو الكلمة إلى آخره، وإذا جئت تعرف الفعل وهو قسم من أقسام الكلمة حينئذ تقول الفعل هو الكلمة، أو كلمة دلت على معنى، فتأخذ الاسم المقسوم وتجعله جنسا في الحد. هنا قسم ماذا؟ قسم الجملة، قال هي ما إلى نوعين، ما حينئذ الأصل أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ الجملة جنسا فيه والحد، على خلاف ما ذكره الشارع. إذن إلى ما أي إلى جملة وضعت، وهنا لم يؤنث باعتبار لفظ ما، لأن ما إذا كانت من حيث المعنى، لأنه إذا قيل إذا حملت ما على معنى جملة يرد قولك قوله وضع، لو كان المراد الجملة لقال وضعت، نقول لا إشكال فيه، لأن ما من حيث اللفظ مذكر، ومن حيث المعنى وهي جملة مؤنث، وعود الضمائر على مثل هذا النوع يجوز فيه التذكير والتأنيث، التذكير باعتبار اللفظ والتأنيث باعتبار المعنى، فيجوز نقول ما وضعت لإفادة النسبة، ويجوز أن نقول باعتبار المعنى جملة، ويجوز أن نقول ما وضع يعني ما باعتبار لفظ ما. وضع مر معناه الوضع فخرج به المهمل، وضع لإفادة نسبة، إفادة نسبة أطلق النسبة هنا، وأراد المصنف أن ما وضع لإفادة النسبة هو الكلام، وإذا كان كذلك فالمراد بالنسبة هنا الإسناد، وإذا كان كذلك فالمراد بالإسناد الإسناد التام، وإذا كان كذلك فالمراد بالنسبة في قول المصنف النسبة التامة، حينئذ قوله لإفادة نسبة أي تامة، فيكون التنوين هنا دالا على الكمال، دالا على الكمال أي النسبة التي بلغت الكمال، وإنما تكون كذلك إذا كانت مفيدة فائدة تامة. قال هنا وضع لإفادة نسبة، أطلق الإفادة حينئذ يشمل المفيد فائدة جديدة، واختلف فيه هل يدل، هل ما أفاد فائدة معلومة للمخاطب هل يسمى كلاما أو لا؟ والصحيح أنه يسمى كلاما لإفادة نسبة. المراد بالنسبة هنا الإسناد، والإسناد عند النحاة نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، نسبة يعني إضافة، نسبة حكم إلى اسم، نسبة حكم، المراد بالحكم هنا الخبر والفعل، لأن الكلام أقل ما يصدق عليه اسمان أو اسم وفعل، حينئذ المراد بالحكم مراد به الفعل والخبر، كما إذا قلت قام زيد، عندنا زيد هنا محكوم عليه وهو فاعل، وقام ها حكم محكوم به، إذن إسناد نسبة حكم وهو الفعل إلى اسم وهو الفاعل، زيد قائم، قائم هذا حكم وهو إسناد، نعم إسناد حكم وهو الخبر إلى اسم وهو المبتدأ، إذن إسناد حكم المراد بالحكم هنا الفعل والخبر، إلى اسم المراد بالاسم هنا المبتدأ والخبر. لماذا هذا الحصر؟ لأن الإسناد أقل ما يوجد من مسند ومسند إليه كما سينص عليه الشارع، حينئذ الإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل على المشهور عند النحاة. إذن إلى ما وضع لإفادة نسبة، المراد بالنسبة هنا الإسناد أو نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. فسرنا النسبة هنا بالتامة احترازا عن النسبة غير التامة، وهي التي تسمى التقييدية، أو النسبة الناقصة لا إشكال فيه، وهو كل مركب ليس بكلام، كل مركب ليس بكلام. فالكلم غير المفيد فيه إسناد وفيه نسبة لكنها ليست تامة. ونفسر النسبة التامة والإسناد التام هنا بحيث يصير السامع لا ينتظر شيئا آخر، المفيد فائدة تامة بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما، يعني يسكت. وهذا معنون عندهم بضابط، وهو أنه إذا وجد المبتدا والخبر أو وجد الفعل والفاعل حينئذ لا ينتظر المخاطب إلى شيء آخر غير أصل في الكلام، وهو إما الفعل مع فاعله أو المبتدا مع خبره. إذن لإفادة نسبة أي إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى لإفادة المخاطب معنى يصح سكوته عليه، سكوت من؟ سكوت المتكلم على الصحيح، على الصحيح. ومتى يكون ذلك؟ إذا جاء بالفعل والفاعل والمبتدا والخبر على المشهور عند النحاة، وهو الكلام، وهو أي ما وضع لإفادة نسبة، وهو أحد قسمي الجملة يسمى كلاما، وعليه الجملة أعم من الكلام. كل كلام جملة لا تنعكس، كل كلام جملة لا تنعكس، إذ الكلام أحد نوعي الجملة، واضح؟ لأن الجملة كلام وزيادة فهي أعم مطلقا، والكلام أخص مطلقا. لا يمكن أن ينفك الكلام عن الجملة، ويمكن أن تنفك الجملة عن الكلام، يعني يصدق بفرض لا يصدق عليه أنه كلام. مثل ماذا؟ إن قام زيد، إن قام زيد هذا كلم ليس بكلام، ويصدق عليه أنه ماذا؟ أنه جملة، لأن الجملة هي اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا. وإن قام زيد هذا أفاد فائدة ناقصة لكنها ليست تامة، ويسمى جملة ويسمى كلمة لكنه لا يسمى كلاما. هل يوجد كلام ولا يسمى جملة؟ الجواب لا، الجواب لا. قام زيد هذا جملة وكلام. إذن إلى ما وضع لإفادة نسبة وهو الكلام، يعني واللفظ الذي وضع لإفادة نسبة هو الكلام لغيره. فخرج المركب الإضافي كغلام زيد، غلام زيد مركب تركيبا إضافيا، هل فيه نسبة؟ الجواب نعم. هل نسبته تامة؟ الجواب لا، ولكنها ناقصة. لماذا؟ لأن النسبة التامة هي المفيد فائدة تامة، وهذه لا تكون إلا بمبتدا وخبر وفعل فاعل. فإذا قلت غلام زيد فقط ما حصلت النسبة التامة، وإنما حصلت نسبة ناقصة أو نسبة تقييدية، وهو كونك نسبت الغلام إلى زيد، لكن هذا اسم، أين المحكوم به على هذا الاسم؟ ليس عندنا في الكلام ذلك. فخرج المركب الإضافي كغلام زيد ونحوه لأنه لم يفد المخاطب معنى يصح السكوت عليه. قال ولا يتألف إلا من اسمين، ولا يتألف عن الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر، زيد اسم وقائم اسم، أو للتنويع من اسم وفعل، أو اسم وفعل، يعني يكون مؤلفا الكلام من فعل واسم. فالنوع الأول يسمى جملة اسمية، والنوع الثاني يسمى جملة فعلية، وفيهما تفصيل مرده إلى علم النحو. إذن زيد قائم هذا أقل ما يتألف الكلام من اسمين، قام زيد أقل ما يتألف الكلام من اسمين. وليس المراد أن الكلام لا يتألف إلا من هذين فقط، اسمين أو فعل واسم، لا، وإنما المراد أقل ما يوجد من الكلام هو الذي ذكره، لأن الكلام يتضمن الإسناد وهو يقتضي مسندا ومسندا إليه. ولما كان الاسم يصح أن يسند وأن يسند إليه صح تأليف الكلام من جنس الاسم فقط. زيد قائم، زيد هنا ما نوع؟ مبتدا، لكن على عبارة المصنف مسند إليه، مسند إليه، وقائم مسند، إذن مسند إليه ومسند، وقائم اسم وزيد اسم، إذن المسند والمسند إليه جاء من جنس واحد وهو الاسم. قام زيد، قام هذا مسند، وزيد هذا مسند إليه، قام مسند، وليس عندنا قام مسندا إليه البتة، إنما لا يكون إلا مسندا. حينئذ زاد الاسم وارتفع عن الفعل لصحة وقوعه مسندا ومسندا إليه، أما الفعل فلا، إذا قصد معناه فلا يكون إلا مسندا فحسب، لأنه في المعنى صفة، والصفة إنما تكون حكما للموصوف ولا يحكم على الصفة بصفة أخرى، فلا يقال قام قام أو قام جلس أو نحو ذلك. ولما كان الفعل يصلح أن يسند ولا يصلح أن يسند إليه صح تأليف الكلام منه إذا كان مع اسم لا بدونه، يعني لا يوجد فعل إلا مع اسم، هذه قاعدة مطردة من قواعد التي باستقراء كلام العرب، لا يوجد فعل إلا بعد، لا يوجد فعل إلا ومعه اسم أو فاعله، ولذلك قال ابن ماجه بعد فعل فاعل قاطعا، فإن ظهر فهو وإلا، وإن لم يظهر فضمير ستر، إما أن يظهر وإما أن تقدره، لا بد من الاسم. لماذا؟ لأن الأفعال كلها أحداث، أحداث، وكل حدث لا بد له من محدث، فدلالة اقتضاء الفعل للفاعل دلالة عقلية، دلالة عقلية، بمعنى أن العقل يستلزم أن يكون الحدث إنما وقع من محدث، وهذا لا يأخذ من اللفظ وإنما من عقله. قال من واحد أو الكلام من اسم، قال ولا يتألف إلا من اسمين أو من فعل، من اسم وفعل من واحد، يعني من ناطق واحد، هذه مسألة خلافية، هل يشترط في صحة الكلام أن يقع من متكلم واحد أم يجوز أن يكون من متكلمين؟ قلنا الكلام إسناد يتضمن الإسناد، والإسناد يقتضي ماذا؟ مسندا ومسند إليه، لو واحد نطق بالمسند والآخر نطق بالمسند إليه، قال زوجتي والثاني قال طالق، ها هذا كلام أم لا؟ هذا فيه خلافه، فيه خلافه. قال من واحد، يعني يشترط في صحة الكلام أن يكون المسند والمسند إليه من متكلم واحد، يعني قصد المسند وقصد المسند إليه، قصد النوعين، وإلا فلا يسمى كلاما. قاله الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهم، وقال جمع يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر، ها يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر، قال أحدهم له 100، قال الثاني إلا 50، قال الثالث إلا 10، ها الكلام أو لا؟ قال يجوز هنا أن يكون من متكلمين فأكثر، بأن يتفقا على أن يذكر أحدهما الفعل والآخر الفاعل، أو أحدهما المبتدا والآخر الخبر، وقاله ابن مالك رحمه الله تعالى. وقال أبو حيان في الارتشاف لا يشترط في كلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح، ورد هذا القول، يعني الصواب أنه لا يصح الكلام إلا أن يكون من ناطق واحد، فإن اتفقوا حينئذ إنما يصح الكلام لنية ما لم يذكر، إذا قال قائل أنا أقول قام وأنت قل زيد، حينئذ الأول القائل قام نوى زيد، حينئذ ذكر الفعل ولم يذكر الفاعل، الثاني قال زيد، حينئذ ذكر الفاعل ولم يذكر الفعل، حينئذ يكون على التقدير، على هذا التقدير صح أن يكون من متكلمين، وأما أنه يتكلم بقام فقط ولم ينوي زيد ثم يتكلم الآخر بزيد ولم ينوي قام فلا يصح، فلا يصح، وإذا صحح الكلام إنما يحمل على التقدير بأن قدر مذكورا ثم حذفه، ورد بأن الكلام لابد له من إسناد وهو لا يكون إلا من واحد، فإن وجد من كل واحد منهما الإسناد، إسناد بالإرادة احترازا من النائم ونحوه، فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب ولكن حذف بعضه لدلالة الآخر عليه، فلم يوجد كلام من متكلمين بل كلامان من اثنين، هذا هو الصحيح أنه لابد من متكلم واحد، فإن صحح كلام من متكلمين بأن اتفقا، حصل اتفاق، حينئذ ما لم ينطق به يقدر، يجوز التقدير لكن بشرطه. قال في شرح التحرير وهو التحقيق، ثم قال وذكر أصحابنا فرعا مترتبا على ذلك، وهو ما إذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثا، يصح أو لا يصح؟ تبنيه على هذه المن، من صحح حينئذ أوقع، ومن لم يصحح حينئذ لم يوقع، والصواب في هذا حتى لو قيل بأنه يصح من متكلمين يقال بأن هذه المسائل أحكام شرعية، إنما الأعمال بالنيات، فمبناها على ماذا؟ على النيات، ولذلك قالوا في مسألة القصد لا يسمى كلام أو لا بالوضع. لو قال نائم قام من نومه قال زوجتي طالق تطلق أو لا، لم يقصد. قالوا لو فسرتم الوضع بالوضع اللغوي دخل كلام النائم، صحيح؟ نعم، لقلنا بالوضع ليس المراد به القصد، وإنما المراد به ماذا؟ الوضع اللغوي. قالوا يلزمكم ماذا؟ دخول كلام النائم. قلنا يلزمنا ولا إشكال. قالوا يلزمكم إذا قال زوجتي طالق أنها تطلق، قلنا لا يلزمنا. لماذا؟ لأنه وإن كان كلاما عربيا وبحثنا فيه الألفاظ، لكن لا يلزم منه ترتب الأحكام الشرعية عليه، لأن النائم غير مكلف، وإذا دخل وقت الصلاة وخرج غير مكلف. فكيف مثل هذه المسألة؟ حينئذ نقول نعم، زوجتي طالق بالنسبة للنائم كلام عربي ولا إشكال فيه، هذا بحثنا. لكن تطلق أو لا تطلق، هذا مرده إلى الحكم الشرعي، مرده إلى الحكم الشرعي، هل هو مكلف أم لا؟ المسألة تنظر هناك. قال رحمه الله تعالى: وحيوان ناطق وكاتب في قولك زيد كاتب، لم يفد نسبة. حيوان ناطق هذا فيه نسبة، قال ولم يفد نسبة، يعني ها حيوان ناطق هذا صفة الموصوف، يسمى مركبا تقييديا، مركب التقييدي هو الصفة مع الموصوف، أفاد نسبة أم لا؟ نقول نعم أفاد نسبة، لكن هذه النسبة ناقصة، يعني لو سمع شخص حيوان ناطق حينئذ لم يستفد فائدة تامة، بحيث يصح أن يسكت المتكلم على ذلك، ولا يصير المخاطب أو السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. لكن نقول هنا النسبة ناقصة، لأنه ما أضيف شيء إلى شيء إلا وبينهما ارتباط، بينهما ارتباط. وكاتب، كاتب هذا اسم فاعل، ومعلوم اسم الفاعل أنه يعمل عمل فعله، حينئذ نكون مسندا إلى ضمير مستتر، زيد كاتب هو. إذن كاتب هو، هل هو مثل زيد قام هو؟ قام هو يكون جملة، قام هو هذه جملة فعلية، والإسناد هنا تام، إسناد تام. لكن زيد كاتب هو، هل هو مثل قام هو؟ الجواب لا، جواب لا. ولذلك قال هنا وكاتب، يعني إسناد، إسناد اسم الفاعل هنا إلى الضمير المستتر فيه، وإن كان فيه نسبة إلا أنها تقييدية وليست بتامة، فلا يسمى كاتب وحده كلاما. لماذا؟ لأنه وإن كانت فيه نسبة إلا أنها ليست هي النسبة المشترطة في حد الكلام. وكاتب في زيد كاتب هو، لم يفد نسبة يعني تامة. قال في شرح التحرير: هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره أن الحد المذكور للجملة غير مضطرد. ما هو الحد المذكور للجملة السابقة الذي هو كلام؟ ما وضع لإفادة نسبة، هذا غير مضطرد، بمعنى أنه وجد فرد أفاد نسبة وليس بكلام، وهو مثل ما سبق الأمثلة السابقة. قال هنا أن الحد المذكور للجملة غير مضطرد، ضرورة صدقه على المركب التقييدي وعلى نحو كاتب في قولك زيد كاتب. والمراد بالمركب التقييدي المركب من اسمين أو من اسم وفعل، بحيث يكون الثاني قيدا في الأول ويقوم مقامهما لفظ مفرد، فمثل حيوان ناطق والذي يكتب، فإنه يقوم مقام الأول الإنسان، حيوان ناطق يقوم مقام الإنسان، ومقام الثاني الكاتب الذي يكتب. وإنما قلنا الحد يصدق عليهما، لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة تقييدية، ولذلك لو جعلوا نسبة لإفادة نسبة جعلوا التنوين هنا للدلالة على الكمال لما ورد هذا الإيراد، لكن لما أطلقوا نسبة وجعلوها ماذا؟ أنها نكرة، والتنوين على بابه أو للتنكير، حينئذ جاء الإيراد. وإلا لو حملنا نسبة لإفادة نسبة أي تامة لم يرد الإيراد. قال: وإنما قلنا الحد يصدق عليهما، لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة تقييدية، والثاني وضع لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله. والجواب عن السؤال المقدر أن يقال: لا نسلم أن الحد يصدق عليهما، لاختلاف مورد النسبة، لاختلاف مورد النسبة. فالمثال المذكور نسبته تقييدية، وأما الحد المذكور فالمراد به النسبة التامة، فافترقا ولا يجتمعان، لأن المراد بإفادة النسبة إفادة نسبة تامة، وضابطها أنه يحسن السكوت عليها من المتكلم على الصحيح، وهما لم يوضعا لإفادة نسبة كذلك، انتهى كلامه. إذن لا يرد على تعريف الكلام أو الجملة الذي هو بمعنى كلام ما وضع لإفادة نسبة ما كانت النسبة فيه تقييدية كسائل المركبات ما عدا الكلام، لأن النسبة فيه ناقصة وليست بتامة. ولما تقدم أن الجملة تنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة وإلى غير ما وضع لإفادة نسبة، وانتهى الكلام على الأول وهو الكلام، شرع في النوع الثاني فقال وإلى غيره، يعني إلى غير ما وضع لإفادة نسبة يعني تامة، وذكر مثاله بقوله كجملة الشرط بدون جزاء أو الجزاء يعني بدون الشرط ونحوهما ونحوهما كجملة الصلة وجملة الحال وجملة الخبر، يعني من المركب الإسنادي المقصود لغيره. المركب الإسنادي نوعان يا محمد، مركب إسنادي مقصود لذاته وهو الكلام السابق، ومركب إسنادي مقصود نعم المركب الإسنادي السابق مقصود لذاته، والمركب النوع الثاني مقصود لغيره يعني جعل متمما لغيره، وهو كل جملة وقعت خبرا أو صفة أو حالا أو شرطا أو جزاء أو نحو ذلك. يعني الجملة إذا دخلت جملة، الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، إذا قلت زيد قائم، قائم هذا خبر مفرد لا إشكال فيه، إذا قلت مثلا زيد قام أبوه، ها قام أبوه هذا فعل وفاعل، هل هو كلام؟ في تفصيل قبل إدخاله الجملة نعم هو كلام، لأنه مقصود لذاته، مقصود لذاته. أما بعد جعله جزء الجملة فصار مقصودا لغيره، لأنه ما أدخل الجملة إلا من أجل أن يتمم الجملة السابقة. فقولنا زيد قام أبوه هذه جملة وهي كلام، لكن جملة قام أبوه في ضمن الجملة هذه ليست بكلام، لكنها جملة، لكنها جملة. هل فيها إسناد؟ نعم فيها إسناد، إسناد تركيبي، لكنه ليس مقصودا لذاته فلا يسمى كلاما، وإنما يسمى جملة دون كلام. إذن وإلى غيره يعني القسم الثاني من أقسام الجملة، إلى غير ما وضع لإفادة نسبة أي تامة، والمراد به ما قصد لغيره، والسابق ما قصد لذاته. وذكر مثاله بقولك جملة، هذه تمثيلية وليس المراد بها الحصر، كجملة الشرط قام زيد وحدها كذا جملة أو لا؟ قام زيد جملة كلام؟ نعم كلام، لأنه مقصود بها الإخبار، أردت إخبارك بقيام زيد، قلت لك يا محمد قام زيد، قام زيد. لكن لو قلت إن قام زيد قمت، فرق بين قام زيد قبل إدخالها الجملة فهي مقصودة لذاتها، يعني قصدت إخبارك بإثبات القيام لزيد في الزمن الماضي، لكن لما أدخلتها في الجملة فقلت إن قام زيد لم يقصد الإخبار هنا لذات القيام، وإنما المقصود ماذا؟ المقصود ترتب الإكرام أو القيام مني على قيام زيد، فصار ماذا؟ صارت توطئة، لم تقصد لذاتها في الإفادة وإنما قصدت بإفادة ما بعدها. لماذا؟ لأن من تكلم يتكلم عن نفسه، فالخبر هنا المقصود ما هو؟ إن قام زيد قمت، المراد الإخبار بقيامي أنا، وأما قيام زيد ليس لي فيه شأنه. حينئذ صارت الجملة هنا جملة الشرط جملة وليست بكلام، لأنها مركب إسنادي مقصود لغيره. والعكس بالعكس، لقلت قمت هكذا ابتداء، هذا فعل فاعل وهي كلام وجملة، لكن في ضمن الجملة السابقة إن قام زيد قمت صارت جوابا، إذن هي جزء جملة، حينئذ لا تسمى كلاما. لماذا؟ لأنه مركب إسنادي قصد لغيره ولم يقصد لذاته، كجملة الشرط أو الجزاء يعني الشرط بدون الجواب، أو الجزاء يعني بدون الشرط ونحوهما. مثل ماذا؟ كجملة الصلة جاء الذي قام أبوه، قام أبوه كذلك. جملة الحال جاء زيد يضحك، يضحك هذه ليست وحدة إنما مقصودة لغيرها. جملة الخبر، جملة الصفة، جملة القسم، ولذلك قلنا الكاف هنا كجملة مراد بها التمثيل ونحو ذلك، فيندرج فيه المركبات التقييدية، وكاتب في زيد كاتب وغلام زيد ونحو ذلك. والمثال زيادة على التحليل حيث قال وغير جملة بخلافه. ثم قال رحمه الله تعالى ويراد بمفرد، بعدما انتهى من الجملة وهي مقابلة للمفرد فيما سبق لأنه جعل المركب منه جملة، قال ويراد يعني يطلق استعمالا في المتعارف عليه عند النحاة بمفرد مقابلها، يعني يطلق المفرد ويراد به ما يقابل الجملة في أي باب يا نحاة؟ هذا في باب المبتدأ والخبر. أما قلنا أو مر معكم بأن الخبر في باب المبتدأ والخبر نوعان، وهو أو إن شئت قل ثلاثة أنواع على التفصيل، مفرد وجملة وشبه جملة. إذن قوبل هنا الجملة بالمفرد فتقابلا، حينئذ قوله ويراد بمفرد يعني في بعض إطلاقاته واستعماله عند النحاة مقابلها أي مقابل الجملة، حينئذ المفرد يصدق ويطلق على ما قابل الجملة. والذي يقابل الجملة ما هو في باب المبتدأ والخبر؟ زيد، المفرد في باب الإعراب والزيدان والزيدون. إذن المراد بالمفرد هنا المثنى، المفرد في باب الإعراب والمثنى والجمع، لأن هو الذي يقابل الجملة في باب المبتدأ والخبر. إذن خلاصة من إطلاقات واستعمالات النحاة للمفرد أنه ما يقابل الجملة، وهذا خاص بباب الخبر وما شكله، ومقابل مثنى وجمع هذا أي في باب الإعراب، أحسنت، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، أو شيء تقول ما ليس واحدا أو ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الستة، هذا المفرد في باب الإعراب. يقابل ماذا؟ يقابل المثنى والجمع. إذن الإطلاق الثاني في استعمال النحاة قال ماذا؟ ومقابل مثنى وجمع، هذا في باب الإعراب، يعني يطلق المفرد ويستعمل مقابل المثنى والجمع، حينئذ يفسر بما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. ومقابل مركب يعني يطلق المفرد ويستعمل استعمالا عرفيا في باب الإضافة في مقابلة ماذا؟ المركب، مقابل المركب، فيقال عبد الله مركب وعبد هذا مفرد، يقال زيدا عبدا الرجلين هذا مركب، والزيدان والعبدان هذا مفرد، حينئذ دخل فيه المفرد ودخل فيه المثنى ودخل فيه الجمع، لأن هذه تضاف ولا توضيف، يعني تنفك عن الإضافة وقد تضاف، فإذا أضيفت حينئذ يقابلها المركب، وإذا لم تضف حينئذ هي التي يطلق عليها المفرد. إذن هذه كم استعمال؟ ثلاث استعمالات، يطلق المفرد في باب المبتدأ والخبر ويقابل الجملة، ويطلق المفرد ويقابل المثنى والجمع في باب الإعراب، ويطلق ويقابل المركب في باب الإضافة. قال ويراد به في بعض مقابل المركب، يعني في باب الإضافة، مثل عبد الله مركب، ويكون إطلاقه في الصور الثلاث إطلاقا متعارفة، يعني الصلاح، إنما هو من باب الصلاح. وبكلمة الكلام، وبكلمة الكلام يجوز، يعني يراد في استعمال النحاة بالكلمة الكلام، يعني تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، وهذا وارد في الكتاب والسنة وكلام العرب. قال سبحانه وتعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها أي الشيء المذكور كلمة هو قائلها، وأطلق على هذه الجمل وكل واحد من الجمل هذه كلام، أطلق عليه ماذا؟ أنها كلمة، فسمى ذلك كله كلمة، وقال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر أو شاعر أو كلمة لبيد، ألا كل شيء أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فسمى ذلك كله كلمة. ثم قال الشارع وهو مجاز مهمل في عرف النحاة، ولذلك غلط ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله وكلمة بها كلام قد يؤمن، وجعل من الأدواء التي لا علاج لها، ولذلك السلطة ما أوردها قالوا ليس والطبيب لا يعالج كل دواء، يعني هذا لا جواب له، هو حشو يعتبر، وكلمة بها كلام قد يؤمن، يعني في عرف النحاة لا يذكرون هذه المسألة أصلا، لأن لا علاقة لهم بها، لأنها مجاز مهمل يعني متروك مهجور. لكن الصحيح أن استعمال الكلمة في الكلام أنه حقيقة ليس بمجاز، والعكس هو المجاز، وهو إطلاق الكلمة مرادا بها الاسم فقط أو الفعل فقط أو الحرف فقط، هذا الذي يكون مجازا لأنه لم يرد عن العرب. وأكثر استعمال الكلمة إنما يراد به الكلام. لكن على ما اشتهر عند النحاة وغيرهم أن استعمال الكلمة في الكلام مجاز مهمل في عرف النحاة، فقيل هو من تسمية الشيء باسم بعضه لأن الكلام مؤلف من كلمتين فأكثر، وقيل لما ارتبطت أجزاء الكلام بعضها ببعض حصل له بذلك وحدة فشابه بها الكلمة فأطلق عليه كلمة. إذن هذا الإرادة الأول، يراد بكلمة الكلام وهو استعمال حقيقي على الصحيح خلافا لما اشتهر عند النحاة. وبه الكلمة، ها يعني يراد بالكلام الكلمة عكس الاستعمال السابع، يعني مبادلة، كما أن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام كذلك الكلام يقول أنا أطلق ويراد بي الكلمة، عكس ما قام في قالوا تكلم بكلام يعني نطق بكلمة، تكلم بكلام، وهذا قد يستعمل عند الفقهاء، الكلام في اصطلاح الفقهاء أعم من الكلام في اصطلاح أهل اللغة، ولذلك لو قال عمدا في الصلاة قال أو إلى أو من تكلم فبطلت صلاته، لكنه لا يسمى كلاما عند عند النحاة، لا يسمى كلاما لأنه ليس فيه مسند ومسند إليه، ليس فيه مسند ومسند إليه، فيقال تكلم بكلام ومرادهم بكلمة. قال سيبويه في قولهم من أنت زيد، معناه من أنت كلامك زيد، فأطلق على زيد كلام مع أنه لفظ بزيد فقط وهو كلمة وأطلق عليه كلام. والكلم الذي لم يفد، يعني يطلق الكلام ويراد به الكلم الذي لم يفد. الكلم نوعان، الكلم مركب إسناده لكنه أقل ما يتألف من ثلاث كلمات، أفاد أم لا، أفاد أم لا، إن قام زيد هذا يسمى كلما لا كلاما، إن قام زيد قمت يسمى كلاما وكلما لأنه أعم، قام زيد يسمى كلاما لا لا كلمة، إذن يجتمعان ويفترقان، هذا عموم وخصوص وجهي، اجتمعا في إن قام زيد قمت وافترق الكلم إن قام زيد وافترق الكلام فيه قام زيد، قام قام زيد، قد قام لا زيد اجتمع فيه الجميع. هنا قال قد يطلق الكلام ويراد به الكلمة الذي لم يفد، يعني إن قام زيد هذا كلم، وقد يطلق عليه أنه كلام، أنه كلام، ويراد بالكلام الكلم الذي لم يفد. ومنه حديث البراء وينظر في صحة نسبته للبراء، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني في الصلاة على ما مضى، فلو قال إلى في الصلاة نقول هذا منهي عنه، وأطلق هنا الكلم الكلام وأريد به الكلم، وكذلك قد يحمل على ما مضى بأنه يراد به الكلمة، فيشمل الكلمة الواحدة والكلمة الذي لم يفد، يعني لا يفسر الحديث، وكذلك اصطلاح الفقهاء في الكلام لا يفسر بالكلام عند النحاة، وإنما هو أعم، كل نطق باللسان يسمى كلاما، يسمى كلاما، واختلفوا فيما إذا كان الكلام لصالح الصلاة هل يبطله أم لا. والحالف أن لا يتكلم يحنث بمطلق اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى وتناول الكلام والقول عند الإطلاق يعني دون التقييد لللفظ والمعنى جميعا كالإنسان أي كتناول لفظ الإنسان للروح والبدن. اللفظ له معنى والمعنى وضع له اللفظ، حينئذ إذا أطلق اللفظ هل يمكن أن يراد به المعنى دون اللفظ أو يراد به اللفظ دون المعنى؟ نقول إذا أطلق ولم يقيد حينئذ يحمل عليهما معا، فإذا قيل قال الله حينئذ حمل على اللفظ والمعنى، إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على اللفظ والمعنى. إذن وتناول الكلام والقول عند الإطلاق لعدم التقييد لأنه اللفظ فقط دون المعنى أو المعنى دون اللفظ يحمل على اللفظ والمعنى جميعا، وهذا باتفاق أهل اللغة. كالإنسان هذا للروح والبدن، يعني ليس للروح فحسب دون البدن ولا للبدن دون دون الروح. قال الشيخ تقي الدين: عند السلف والفقهاء والأكثرين، يعني أكثر العلم، هنا مراعاة للأشاعرة إن قالوا يجوز أن يراد بالكلام المعنى النفسي دون اللفظ، فينسب إلى الشخص وينسب إلى الباري جل وعلا المعنى ويسمى كلاما دون اللفظ، وأما اللفظ فهو منسوب لغيره، وهذا باطل مخالف للقاعدة المذكورة. اتفق المسلمون، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: اتفق المسلمون على أن القرآن كلام الله تعالى، يعني لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، المسموع هو اللفظ وسماه كلاما، هذا نص واضح بين. فإن كان، يقول رحمه الله تعالى، فإن كان كلامه هو المعنى فقط يعني دون اللفظ، والنظم العربي الذي هو اللفظ الذي يدل على المعنى ليس كلام الله تعالى، كان مخلوقا، كان مخلوقا خلقه الله تعالى في غيره فيكون كلاما لذلك الغير. فإن كان الناطق به جبريل فهو كلامه ليس كلام الله عز وجل، وإذا كان الناطق به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلامه مخلوق ولا ينسب إلى الله عز وجل، وهذا باطل، مع كون الباري جل وعلا أطلق الكلام وأنه صفة له، وكلم الله موسى تكليما، والكلام إنما هو اللفظ والمعنى معا، هذا واضح بين. لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك المحل فينسب إليه، فيكون الكلام العربي ليس كلام الله تعالى بل كلام غيره. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الكلام العربي الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى لا كلام غيره، لا كلام غيره، هذا محل وفاق ومحل إجماع. والقول بأن كلام الله هو المعنى النفسي هذا قول باطل سيأتي رده في موضعه. إذن هذه القاعدة الأخيرة ختم بها لنستفيد منها أنه إذا أطلق لفظ الكلام حمل على اللفظ والمعنى إلا إذا قيد، قال زورت في نفسي كلاما، هنا جاء مقيدا، أو القول جاء مقيدا ويقولون في أنفسهم، حينئذ جاء مقيد وليس كلام فيه، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن ما جاء قيدا في الكلام نفسه حمل عليه يكون حقيقة فيه، وأما عند الإطلاق وعدم التقييد فيحمل على اللفظ والمعنى معا، فتخصيص أحدهما دون الآخر حينئذ يكون من قبيل التحكم، كما أن الإنسان إذا أطلق حمل على الروح والبدن معا، ولذلك قول سبحان الذي أسرى بعبده، اختلف هنا ماذا؟ هل الإسراء كان بالروح فقط أو مع البدن؟ نأتي بهذه القاعدة، قال ماذا؟ بعبده، العبد كالإنسان، العبد ليس هو البدن فقط دون الروح، وليس هو الروح دون البدن، حينئذ الإطلاق الحقيقي في هذا اللفظ مع عدم التقييد يحمل على ماذا؟ على أنه أسري بجسده عليه الصلاة والسلام، وروحه من باب أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى: فصل. الدلالة، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر، مر معنى الدليل وما يتعلق به، فأراد أن يبين لنا معنى الدلالة. دلالة بفتح الدال على الأفصح هي مثلثة، دلالة ودلالة ودلالة، لكن الأفصح هو الفتح، ثم الكسر يأتي بعدها في المرتبة، وأردأها الضم، أردأها الضم كما نص على ذلك الأمين رحمه الله تعالى في المقدمة. مصدر دل يدل دلالة، دلالة مصدر، يدل دل يدل دلالة، ومر معنى الدلالة هي الإرشاد. قال هنا: هي، وهي يعني الدلالة المرادة هنا، المرادة هنا ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، فهم شيء آخر. وهذا التعبير هو الذي عناه بعضهم بقولهم فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر، ومر معنى أن الفهم هو إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام. حينئذ على هذا التعريف أو الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يكون الشيء دالا إلا إذا فهم منه الشيء بالفعل، لأن الدليل والدال قد يفهم منه ما وضع له وقد لا يفهم، فإذا عرفت الدلالة بأنها فهم يعني بالفعل، إذا قيل فهم أمر يعني حصل بالفعل، فهم أمر من أمر، حينئذ إذا لم يفهم أمر من أمر لا يسمى دلالة ولا دليلا، لا يسمى دلالة ولا دليل. وهذا كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها. وثم تعريف آخر هو فهم أمر من أمر لك أن تزيد عليه، فهم بالفعل أم لا، حينئذ يكون عاما، يكون عاما، هذا هو الصحيح في الدلالة، لأنه يلزم منه وصف الدليل. إذا فسر الدلالة بهذا يلزم منه وصف الدليل بأنه إذا لم يفهم أو لم يفهم منه الناظر شيئا فلا يكون دليلا، وهذا ليس الأمر كذلك، وإنما يكون دليلا ولو لم يفهم منه شيئا البتة. ولذلك عبر بعضهم أنه كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم، بالفعل يعني بالإيجاد، قرأت الدليل أو نظرت فيه سواء كانت أدلة لفظية أو غيرها، حينئذ إذا حصل الفهم بالفعل وإدراك المعنى سواء كان من الألفاظ أو من غيرها سمي دلالة، وإن لم يحصل كذلك الدلالة باقية والدليل باق. أو لم يفهم، مثل بعضهم بما هو دليل ولم يفهم منه شيء، لماذا؟ لأنه قد يكون الشيء مفهما ويفهم منه زيد ولا يفهم منه عمرو، حينئذ حصل الفهم بالفعل لبعض ولم يحصل للبعض الآخر، حينئذ صار فيه تنازع، صار فيه تنازع. فلو قلنا بأن الدلالة لا تكون إلا بالفعل لاضطرب الأمر معنا، ولكن نقول الصواب هو أنه يشمل النوعين، فيسمى دليلا لمن فهم وكذلك يسمى دليلا لمن لم يفهم، الأمر سيان. قالوا كعدم شق إخوة يوسف قميصه لما جعلوا عليه دم السخلة ليكون الدم قرينة على صدقهم في أنه أكله الذئب، قالوا يا أبانا أكله الذئب، طيب أكله الذئب كيف أكله الذئب، خلع ملابسه أم أنه شق الملابس؟ شق الملابس، هذا الأصل فيه، لكن وضعوا الدم دم السخلة ونسوا ها شق الملابس. ماذا فهم يعقوب؟ فهم أن المسألة فيها مكيدة، لما رأى الدم ولم يرى الشق، حينئذ عدم الشق دلالة باعتبار من؟ يعقوب عليه السلام، وليس بدلالة باعتبار من؟ إخوة يوسف. هذا على أي تعريف؟ على التعريف الأول، فهم أمر من أمر، فيسمى دليلا عدم الشق القميص ليوسف عليه السلام يسمى دليلا باعتبار يعقوب عليه السلام، ولا يسمى دليلا باعتبار إخوة يوسف. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا ذلك، أراد الله عز وجل فلم يفهموا ذلك، لكن على القول الصحيح أنه يسمى دليلا ودلالة ولو لم يحصل الفهم. فنظر يعقوب إلى القميص فإذا هو ملطخ بالدم ولا شق فيه، فعلم أن عدم شق القميص فيه الدلالة على كذبهم، كذبوا مكيدة، وإن لم يفهموا بالفعل ذلك من الأمر الدال عليه، لكنه يسمى دليلا ولا إشكال. قال هنا وهي ما أي التي، أي الدلالة، شيء لفظ أو غيره، يعني يعم، فسر المصنف هنا بالتي، الدلالة لا تختص بالألفاظ، لا تختص بالألفاظ، ولذلك المحراب دليل يفهم منه ماذا؟ إذا دخلت مسجدا وجدت محرابا تفهم منه أن القبلة في هذا الاتجاه، إذا دلك أم لا؟ دلك. هل هو لفظ؟ الجواب لا. إذن الدلالة لا تختص بدال يكون لفظا، بل قد يكون لفظا وقد يكون جمادا، يكون جمادا. ولذلك قال ما، حينئذ يحمل على النوعين لفظا أو غيره، حينئذ لك أن تقول شيء أو الشيء الذي، الشيء الذي، والشيء هذا يصدق على اللفظ وعلى غيره. يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر، فهم الفهم وإدراك مع الكلام. قال الشارح يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، فالشيء الأول هو الدال والشيء الثاني هو المدلول، هو المدلول. قال رحمه الله تعالى وهي وضعية وعقلية ولفظية، ينقسم الدلالة إلى نوعين في الأصل، هي من حيث التفصيل ستة أقسام، لكن من حيث الدال نقول الدال إما لفظا أو ليس بلفظا، هذان قسمان، وكل منهما إما أن يدل بالوضع أو بالطبع أو بالعقل، ثلاثة أشياء، ثلاثة باثنين بستة، لكن المصنف لم يذكر على جهة التفصيل، وإنما قال وهي أي الدلالة المطلقة، يعني دون تقييد بلفظ أو ليس بلفظ مطلقا، يعني يشمل الأشياء مطلقة سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ، ثلاثة أنواع. لأن الدال ينقسم إلى غير لفظ وإلى لفظ. فغير اللفظ إما دال بالوضع يعني بالتعارف، قالوا كالإشارة باليد على معنى نعم أو لا تذهب، قال أشار برأسه يمنة ويسرى، هذه حصل دلالة أم لا، أجبتك أم لا أجبتك، باللفظ الجواب لا، قلت لك هكذا يعني قم، حصل الفهم أو لا حصل الفهم، هذه الدلالة حصلت بلفظ الجواب لا، إنما بالوضع يعني التعارف، يعني ممكن أن نعكس فنقول هكذا يعني اجلس وهكذا يعني قم، يمكن أو لا يمكن، نعم يمكن، لماذا؟ لأن هذا مورده للصلاح، مورده للصلاح، يعني ليس نصا عن العرب وليس نصا فيه في الشرع، وإذا كان كذلك حينئذ صار متواطئا بين الناس. إذن الدال غير اللفظ إما دال بالوضع كدلالة الإشارة باليد على معنى نعم أو لا، وإما دال بالعقل كدلالة التغير على الحدوث، على إذا رؤي الشيء تغير ينمو شيئا فشيئا دل على أنه حادث، ولكن هذا بناء على ماذا؟ على أن كل حادث مخلوق على طريقة الأشاعرة، أما على ما قرره شيخ الإسلام ونسبه لأهل السنة والجماعة أنه لا يلزم، قد يكون الشيء حادثا لم يكن ثم كان ولا يلزم أن يكون مخلوقا، ومن هنا الصفات الاختيارية ثابتة لله عز وجل، لم تكن ثم كانت، لو قيل كل حادث لم يكن ثم كان فهو مخلوق لزم من ذلك النفي، يعني نفي الصفات الاختيارية، وهذا ما أخذ الأشاعرة، والصواب أنه الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا، فما كان مسندا إلى الباري جل وعلا حينئذ لا يكون مخلوقا لأن صفاته تابعة للذات. إذن هذا بناء على ما اشتهر. وإما دال بالعادة، بالعادة قالوا مثل ماذا؟ كدلالة المطر على النبات، قحط ثم يأتي مطر فيتفاءل الناس، يتفاءل الناس، حينئذ دل المطر على وجود النبات، قد يقع وقد لا يقع، لكن في الأصل أنه يقع. والحمرة على الخجل والصفرة على الوجن، هذه ثلاثة أنواع، وهي دلالة غير اللفظ، إما بالوضع يعني بالجعل والاصطلاح، وإما بالعقل، وإما بالعادة يعني والطبيعة. والدلالة باللفظ واضحة، وهي التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال هنا وهي أي دلالة المطلقة يعني دون قيد بلفظ أو غيره ثلاثة أنواع. الأول وضعية، يعني ما دلالته وضعية نسبة إلى الوضع والجعل والاصطلاح، قال كدلالة الأقدار على مقدوراتها، وكالعقد تدل على قدر العدد وضعا وليس باللفظ، مقدورات أشياء كانت تقدر فيما مضى، العقد يعقدون الأصابع للدلالة على عدد معين، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وضعا، يمكن أن يتغير من زمن إلى زمن، ولذلك تغير كما ذكرت لك سابقا، تغير الاصطلاحات والوضعيات هذه قد تتبدل وتتغير باختلاف الأزمان والأعصار. ومنه دلالة السبب على المسبب، هذه وضعية، كالدلوك على وجوب الصلاة، دلوك سبب ووجوب الصلاة مسبب، لكنه من جهة الشرع الذي وضع هذا علامة على كذا، ولذلك سيأتي أنه من خطاب الوضع، جعل الشيء علامة على الشيء هذا وضع. وكدلالة المشروط على وجود الشرط كالصلاة على الطهارة، هذا مسبب، الصلاة والطهارة سبب وإلا لما صحت. وكدلالة المفهمات الأربعة مشهورة عند النحاة، وهي الخط والإشارة والعقد والنصب، فالنقوش التي هي الخط تدل على الألفاظ وضعا وليست لفظا، هذا النوع الأول. نوع الثاني قال عقلية، يعني ما دلالته عقلية منسوبة إلى العقل، كدلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر، الخالق على المخلوق. ومنه دلالة العالم على موجده، ترى العالم وتغيراته إلى آخره، لا يمكن يكون هكذا وجد صدفة بلا خالق، لابد له من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. واتان دلالتان الوضعية والعقلية غير لفظية على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، بقي عليه ماذا؟ الطبعية، لم يذكرها وزيدوها. والنوع الثالث ما دلالته لفظية، يعني نسبة إلى اللفظ، وهي مستندة إلى وجود اللفظ إذا ذكر وجدت. هذه الدلالة اللفظية تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام، طبعية وعقلية ووضعية، وهذه الوضعية الأخيرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مطابقة وتضمن والتزام، هذا يأتينا بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.